الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. فمن عمل صالحا فلنفسه، والله عنده حسن الثواب. والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، والصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، وفي تبيان الستة من الأركان، ولازلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالمعاد وباليوم الآخر. وذكرنا في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر، وقلنا بأن الإيمان باليوم الآخر ينبغي أن يكون إيمانا بيوم المعاد، اليوم المحتوم اليوم المحتوم والذي لا يعلمه سوى علام الغيوب. وكذلك عليك أن تؤمن بكل ما يخص يوم الميعاد، ومنه الموت. وذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله الإيمان بالموت. ثم بعد ذلك قلنا ومن الإيمان باليوم الآخر أيضا أن تؤمن رعاك الله بما بعد الموت. فاعلم بداية رعاك الله بأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ويخبرنا عن هؤلاء قائلا سبحانه جل في علاه: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بغير الحق. أي أنكم اليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد له ولرسله. واعلم أيضا رعاك الله بأنه جل في علاه يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإن هذه الآية نصا صريحا على ما ينبغي عليك أن تؤمن به بعد الموت، ألا وهو عذاب القبر. إذ أنه وباتفاق أئمة التفسير من الصحب الكريم ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان أجمعوا على أن المراد بالتثبيت بقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه أو أنه لا يسمع فإنما أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. ويقول سبحانه جل في علاه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى فيه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال البراء بن عازب وكذلك مجاهد وأبو عبيدة رحمهم الله أجمعين، قال: يعني به عذاب القبر، أي في قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ويقول سبحانه وتعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها، فذاك هو عرضها. واعلم رعاك الله بأن الأدلة من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أكثر من أن نحصيها، إذ أن نصوص السنة في إثبات عذاب القبر قد بلغت مبلغ التواتر، ورويت عن أئمة هذه الأمة من الصحب الكريم، فرويت عن عدد كبير جدا منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسمرة بنت ابن جندب، وكذلك عثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكر وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك أبوه وكذلك أبو قتادة وعبد الله بن مسعود وأبو طلحة وغيرهم الكثير. فتخيل رعاك الله أنني فقط استغرقت دقيقتين في سرد أسماء الصحب الكريم الذين نقلوا لنا الأدلة على عذاب القبر في سنة الحبيب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه، فما بالك إن أردت أن أسردها عليك؟ فوالله لاستغرقت في سرد الأدلة ساعات وساعات، ولكنني سأختصر قدر المستطاع ولن أنقل إلا ما جاء في الصحاح. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من الجنة. وأما إذا كان غير مؤمن فيقول: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذا فيما رواه البخاري، وأيضا فيما رواه مسلم رحمهما الله. هذا بالنسبة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: وأخذ عودا رطبا فكسره، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا فيما رواه البخاري وكذا مسلم. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول لنا البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا أيضا فيما رواه مسلم. وأما أوضح الأدلة عما يجري لمن لاقى ربه، فهو فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقفال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. إذن هل الآن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن الذي تحين منيته؟ يقول: العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، الكفن الذي جاء به من الجنة. قلنا تأتي الملائكة بكفن من الجنة وبحنوط من الجنة. إذن لما تخرج روح المؤمن تأخذها الملائكة فتجعلها في ذلك الكفن وتحنطها بذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها به في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح، فيشيعه كل من في السماء.

ثم تعاد روحه إلى جسده. اللهم عافنا وإياكم. ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. عافانا الله وإياكم إخوتي في الله. واعلموا رعاكم الله بأن الأحاديث الدالة على عذاب القبر بالعشرات والعشرات، ولقد ذكرت لكم العشرات من الصحب الكريم الذين رووا هذه الأحاديث، ومع ذلك بكل هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنك ستجد ضعاف القلوب وضعاف العقول من أهل البدع والضلال، وكذلك من الكافرين من ينكرون عذاب القبر، كهذا الزنديق الكيالي وأشباهه وأشياعه. لكن والله يا أخوة، لا غرابة، لا غرابة في وجود أمثال هؤلاء، لأن كبيرهم الذي علمهم الكفر وجدهم الذي سن لهم هذه السنة الخبيثة، سنة إنكار عذاب القبر، هو عين جدهم وعين كبيرهم الذي سن لهم سنة إنكار ما هو أولى وأهم، إذ أنهم أنكروا صفات المولى الكريم فما عرفوا ربهم. فكيف تريدون ممن لا يعرف ربه أن يثبت عذاب القبر؟ من هو جدهم؟ أتدرون من هو؟ إنه بشر المريسي، بشر المريسي الخبيث هذا هو أول من أطلق الشبهات حول عذاب القبر، وهؤلاء شبههم كثيرة لكنها جلها تدور في محورين. إذ أن هذا الخبيث عدو الله بشر المريسي اعتمد على آيتين من كتاب الله ليبث وينفخ سمومه في مسألة عذاب القبر، في قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وفي قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. إذ أن هؤلاء الحمقى يقولون: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة، والله يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا ما قالوه في آية الدخان. وأما في آية فاطر وما أنت بمسمع من في القبور؟ فقال هؤلاء الحثالة إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم هذا التشبيه. لم يستقم في عقولكم النتنة. فهذه شبهة أوهن من شبه العنكبوت. لكن كما قلت لكم، هؤلاء شبههم كلها تدور حول هاتين النقطتين. النقطة الأولى أنهم قالوا لو كان هنالك عذاب قبر فإنهم سيكونون أحياء، وهذا يخالف قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقالوا أيضا قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور يدل على أنه لا حياة لمن في القبور. فاعلموا رعاكم الله أن الآية أصلا لا تدل على ما ذهبوا إليه بأي وجه من الوجوه، إذ أنها هي صفة من صفات أهل الجنة، إذ أن الله سبحانه وتعالى يصف من خلالها ما لأهل الجنة من كمال النعيم والخلد المقيم، فإنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ويخلدون. فما علاقة هذا في إنكار عذاب القبر؟ وقول الله تعالى إلا الموتة الأولى هذا تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. ثم ما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا خارجا عن إدراك البشر؟ ما المانع؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذه خاصة في أهل الجنة. ثم أعلم أيضا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أو بعد هذا الإثبات من إثبات بأنهم على حياة، لكن ماذا قال بعدها؟ قال ولكن لا تشعرون. إذن لا مانع من أن تعذب الأنفس في القبور دون أن نعلم. ثم في الحديث الطويل الذي سقناه منذ قليل والذي هو حديث الاحتضار وما بعده، المحتضر ألا يجلس ذووه بجواره؟ هل يشعرون؟ هل يحسون بكل ما أثبته المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى عندما قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي أن الله سبحانه وتعالى فيما رواه فيما قاله الزهري رحمه الله ناقلا عن كعب بن مالك، والذي نقل عن أبيه، والذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه، ومنهم الشهداء. ففي هذه الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولكن لا تشعرون. فإذا كان النبي، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكن لا تشعرون، إذا كان النبي والذي هو النبي والذي أعرج وأسري به ورأى ما لم نراه. إذا كان لا يشعر فكيف سنشعر نحن؟ روى ابن أبي حاتم بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع، وهنا كان يتكلم عن الكافر، إذا وضع في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا، قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوى إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. هذا الحديث ألا يدلك رعاك الله على ما سيحدث في القبور؟ قد يقول قائل من هؤلاء الحثالة: لكننا لا نسمع. وليس فقط نحن لا نسمع، بل الأموات لا يسمعون. فقالوا: وما أنت بمسمع من في القبور؟ أما الرد على هذه الشبهة فهو من أهون ما يكون، إذ أن قوله سبحانه جل في علاه: وما أنت بمسمع من في القبور، هذا أصلا نفي لاستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله تعالى أن يسمعهم أو يسمعهم، وقد جرى ذلك مع أهل القليب. ألم يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يناديهم ويسمعوه فقال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أم أنكم أيضا يا أتباع بشر الزنديق ستنكرون هذه الأحاديث؟ ثم من الوجه الثاني هذا النفي، نفي السمع، ها هنا هذا ليس نفيا لمطلق السماع، وإنما هو نفي الاستجابة، نفي الاستجابة. الذين يقولون بأنهم قد سمعوا ولكن لا يسمعوا، يعني سمعوا بالآذان وسمعوا ولكنهم كلمة لا يسمعون الثانية معناها الاستجابة، أي لا ينفذون. أو كقول الله تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. إذن النفي هنا ليس نفي السماع، إنما نفي الاستجابة. وكذلك بينا لك منذ قليل بأنهم يسمعون، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القليب سمعهم وسمعوه. فقول الله تعالى، وهنا أعود وأكرر، قول الله تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، إذ أن الكفار لو كانوا يسمعون لاستجابوا، ولكن هم في الحقيقة يسمعون بأذانهم لكن لا يسمعون، أي لا يستجيبون. ثم أعلم رعاك الله بأن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم أو غير متصل بالجسم، لماذا؟ لأنه عندهم شبهة أخرى. إيش يقول لك؟ يقول لك: طيب هنالك من يحترق بالكامل ويصبح رماد لا جسد له، وهنالك من تأكله السباع والضباع، فكيف نرد على هؤلاء؟ نرد عليهم بأبسط ما يكون، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذا فيما رواه مسلم وذكره في باب الجنة ووصف نعيمها وأهلها. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أثبت لنا ماذا؟ أثبت لنا السمع، ولكن السمع الذي نفاه الله وما أنت بمسمع من في القبور هو سمع الاستجابة. أما عن قولهم بأن هنالك من يحترق بالكلية ويتحول إلى رماد وما شابه ذلك، نقول لهم: ألم تقرأوا قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب؟ ألا تدعون أنكم مسلمون؟ أو ليس حتى تكون مسلم يجب أن تؤمن بالغيب؟ أو ليس دين الله جله قائم على الغيبيات؟ أو ليس الإيمان بالله غيب؟ أو ليس الإيمان بالملائكة غيب؟ إذن لماذا لا تنكر إيمانك بالملائكة؟ أو ليس الإيمان بالصفات وبالأسماء كلها أو ليس من الغيب؟ أو ليست الجنة والنار من الغيب؟ وهذا عذاب القبر من الغيب. إذن أنت عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله. كيف تؤمن؟ تؤمن وفق مراد الله ومراد رسول الله وفهم سلف الأمة. لذلك في دروسنا السابقة قلنا لكم رعاكم الله بأن أهل السنة والجماعة لا عندهم ثلاثة أصول. الأصل الثالث هو ماذا؟ هو حجب العقل عما وراء الغيب، لأن عقلك القاصر لن يستطيع إدراك مثل هذه الأمور لأنها أساسا غيبيات. فما غاب عنا في الحياة الدنيا يجب وينبغي علينا أن نعلمه بالإيمان، ويجب أن يكون إيمانا يقينيا. الذين يؤمنون بالغيب، هذا الذي في دنيانا هو غيب، إذا خرجنا من هذه الدار صار هذا الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين. لذلك يقول لنا الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن إذا كذبت بالشيء الذي لا تحيط بعلمه فعلك هذا كفعل الذين من قبلك فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فالذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه أصلا الذي بناه من لا شيء، الذي قال له كن فيكون. لذلك قلت لكم لا غرابة في أمثال هؤلاء الزنادقة كالكيالي وأمثاله وأشياعه، لا غرابة. إذا كان هؤلاء أنكروا صفات الله وأعملوا فيها العقول وأولوها وكيفوها وعطلوها وفق ما يشتهون، فكيف بعذاب القبر؟ لا غرابة في ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بكل شيء من عند ربنا. والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الراسخين في العلم قال ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا. ثم بعد ذلك قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا قول الراسخين في العلم. أما هؤلاء فيحق فيهم قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطي أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا هو. فأئمة التفسير في قول الله تعالى والملائكة باسطي أيديهم، أي مادين أيديهم إليهم بالضرب وبالنكال وبأنواع العذاب حتى تخرج هذه النفس النتنة. لهذا يقولون لهم، أي الملائكة يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم، كما بينا لكم في حديث رسول الله منذ قليل. أما هؤلاء فسبحان الله ما حققوا مراد الله سبحانه جل في علاه، بأن هؤلاء الزنادقة الذين أنكروا عذاب القبر لا غرابة في إنكارهم، إذ أنهم لا يؤمنون بالغيب، بل حتى أنهم لم يؤمنوا بصفات ربهم العلية الجليلة، بل ما عرفوا ربهم والعياذ بالله. فعليك رعاك الله أن تؤمن بما جاء في كتاب الله دون أن تعمل العقل، وعليك أن تحجب عقلك فيما وراء النقل. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الإيمان في اليوم الآخر كما أنه يتضمن الإيمان بعذاب القبر، أيضا هو يتضمن الإيمان بلقاء الله عز وجل. أن تؤمن حق الإيمان وتوقن حق اليقين بلقاء المولى الكريم سبحانه جل في علاه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول أيضا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن إذا كنت ترجو أن تكون من أهل الفلاح والنجاح، ترجو أن تكون من أهل الجنان، يجب عليك أن ترجو لقاء الرحمن وأن تعمل من أجل ذلك عملا صالحا. ويقول أيضا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الذي لا يرجو لقاء الله هذا كافر والعياذ بالله، إذ أنه غافل عن آيات الله وأعد له الله النار مأوى له. ويقول أيضا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ويقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. إذن انظر رعاك الله، آيات يتحدث فيها الله عن الذين يرجون لقائه ويربط ذلك بالجنة، وآيات يتحدث عن الذين لا يرجون لقاء الله ويربطها بالنار. وأنت عليك الخيار. ويقول أيضا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. واتقوا الله واعلموا أنكم ماذا؟ أنكم ملاقوه. وقال أيضا قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن لاحظ، كل ما يتكلم عن الإيمان وعن الجنان يصف أهلها من الراغبين في لقاء الله، وكلما تكلم عن النيران يصف أهلها بالغير الراغبين بلقاء الله. وهنا يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في التوبة، يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أعقبهم ماذا؟ نفاق. أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ يجب أن ترغب في لقاء الله، لأنك إن لم ترغب في لقاء الله فالله وصفك بالنفاق. اسمع إلى هذه الآية الخطيرة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. هذا في سورة النبأ. واعلم أيضا رعاك الله أنه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت، أي عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ أنا لماذا ذكرت هذا الحديث مباشرة بعد أن بينت لك من كتاب الله أنه ينبغي عليك أن ترجو لقاء الله؟ لأنك إذا لم ترجو لقاء الله وصفك الله إما بالكفر أو بالنفاق. ولما تكلم عن النعيم والثواب وعن الجنان وصف أهلها من الراجين لقاء الله. طيب، قد يقول قائل: لكن كيف أرجو لقاء الله والموت صعب؟ يعني الإنسان قد يخاف من الموت، وهذا يعني أمر فطري. لذلك أتيت لك في هذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي جاء عند البخاري. قال رسول الله: من أحب لقاء الله. الآن انتبه حتى تفهم كيف تؤمن بلقاء الله وكيف ترغب وتحب لقاء الله. قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت، أي عائشة، قلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك. إذن كيف يا رسول الله؟ علمنا يا حبيب الله حتى نرغب بلقاء الله حتى وإن كنا نكره الموت. فماذا قال؟ قال: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وبجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ثم قال: والموت قبل لقاء الله. هذا فيما رواه البخاري في باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكذلك أيضا هو عند مسلم في باب من أحب لقاء الله. والأدلة في السنة أكثر من أن أحصيها، لكن أيضا رعاك الله، كما أن الإيمان باليوم الآخر يجب أيضا أن تؤمن بلقاء الله وتحب وترغب في لقاء الله حتى تكون من أهل الجنان والنعيم المقيم، أيضا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالبعث والنشور. أن تؤمن بماذا؟ بالبعث والنشور، أي بعد الموت. قلنا بعد الموت هنالك عذاب القبر، بعدها أن تؤمن بماذا؟ بالبعث والنشور. يقول سبحانه جل في علاه، وهنا كان يتكلم عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الذي بعث هؤلاء أمام أعين موسى عليه الصلاة والسلام. أعاجز أن يبعث الخلائق عند اللقاء؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون؟ ألم يقل الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون؟ ألم يقل الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ ألم يقل الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أو ماذا؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ثم أيضا قال له بل انظر إلى حمارك حتى يريه بعينه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. إذن هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من صعق بني إسرائيل أو من إحياء القتيل أو من الرجل الصالح، هذه الآيات التي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى لماذا؟ أوليس لزيادة يقيننا بالبعث والنشور؟ لذلك قال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بل أيضا يكمل ويقول سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذن آيات عديدة وبراهين كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى على مر البشر كي تكون آية للناس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للرجل الصالح قال ولنجعلك آية للناس حتى نعتبر ونؤمن بل ونوقن بالبعث والنشور. والآيات الدالة في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرة جدا، كقول الله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقول الله تعالى وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. انظر رعاك الله كيف أن كتاب الله مليء بهذه الآيات حتى تكون دالات وواضحات، حتى تكون دالة لك رعاك الله أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيحييك من بعد موتك من أجل ماذا؟ من أجل البعث والنشور. وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة. انظر الآن إلى الجواب الإلهي العظيم وإلى هذا النهج القويم في الإقناع. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى عن سورة عن أهل الكهف: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ويقول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ويقول سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فالآيات الدالة على البعث أكثر من أن أحصيها رحمك الله. إذن فإيمانك باليوم الآخر متضمن لإيمانك بالبعث. إذ أن الله سبحانه وتعالى لما يخبرنا عن البعث وعن الإحياء دائما يخبرنا بعدها مباشرة بالحساب ويذكرنا بالعقاب. لذلك يقول: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم بعدها مباشرة قال: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضة. لذلك أذكرك فيما تحدثنا عنه في درسنا البارحة: إياك وإياك وحذاري ثم حذاري أن تكون معرضا غافلا. وانظر كيف أن الله في هذه الآية جمع بين الغفلة والإعراض. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فحذاري أخي بالله، فتزود، فإن خير الزاد التقوى. أخي في الله، عليك أن تؤمن باليوم الآخر ضمن ما ذكرناه، وأيضا رعاك الله أن تحب وترغب في لقاء الله. هل تريد أن تلاقي الله بالمعاصي والذنوب، أم أنك تسعى إلى أن تلاقيه موحدا فاعلا للخيرات؟ الذي يكذب بلقاء الآخرة له عذاب أليم. لذلك أعدوا واستعدوا وليكن زادكم التوحيد. هذا رأس الزاد، التوحيد، ثم بعدها كل ما صلح من الأعمال. لأن الله هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين؟ هذا كلام الكافرين والعياذ بالله. فكونوا للقاء ربكم راغبين. إخوتي في الله، نكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل غدا إخوتي في الله إن أحيانا الله وإياكم، وسنتكلم عن أمور أيضا في غاية الأهمية تدخل في إيمانك بالبعث وفي النشور إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وإياكم، إذ أننا سنتكلم عن أمور كثيرة، وسنذكر أصناف الزنادقة الذين أنكروا البعث والعياذ بالله في دروسنا اللاحقة، حتى تحذروا أن تكونوا من أمثال هؤلاء، كما وأننا سنذكر كثير من الأشياء التي بإذن الله تعالى ستكون من ضمن الزاد الذي نسعى أن نتزود به لتقوى الله سبحانه وتعالى، وحتى نكون ممن يرغب بلقاء الله سبحانه وتعالى وفق النهج القويم الذي علمنا عليه حبيب الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.